لكن انت كفر اكبر لما يبقى مستحيل. شوف كلام ابن تيميه، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله، اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. القول الثاني اللي هو ايه؟ كفر دون كفر، خرج بره الكفر الاكبر خالص. لكن يبقى كفر اكبر امتى؟ لما يكون مستحيل. قال: وتتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى، يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما، يعني لو واحد قاعد كده لا حكم ولا بقى رئيس ولا قاضي ولا حاجة، وقال يجوز الحكم يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، قل له تكفر. طبعا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، سواء حكم أو ما حكمش، مجرد ما اعتقد حتى ولو لم يحكم، واضح؟ المسألة الثانية، الاستحلال أمر قلبي. الاستحلال امر ايه؟ احفظ. وعين اقول لك الاستحلال امر قلبي مش بالفعل، وذلك ان حقيقته ما معنى الاستحلال؟ اعتقاد حل الشيء. قال ابن تيمية في الطارم المسلول المجلد الثالث صفحة 971: والاستحلال اعتقاد انها حلال لك. يبقى الاستحلال مش بالعمل، الاستحلال بالايه؟ بالقلب، اعتقاد انه حلال. قال ابن القيم في إغاثة الإحسان المجلد الأول صفحة 382: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله بس لا معتقدا حله. قال ابن العثيمين رحمه الله الباب المفتوح المجلد الثالث صفحة 97 لقاء 50 سؤال رقم 1198: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي إنه يعمل ذلك. فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال، لكنه يصر عليه، فإنه لا يقف لا يكفر لأنه لا يستحل. يبقى الإصرار يا عم يعتبر إيه؟ استحلال. ده ابن عثيمين اللي بيقول. وابن القيم ليه كلام في قديما قلته لكم في كتاب الطوارئ حكم تاريخي، يعني فان الذي يكفر المصر هو الخوارج. فاكرين الكلام ده موجود في كتاب القضاء وحكم تاريخي، فاحفظ ان السلسله دي اتينا فيها بكل شيء ان شاء الله. اقول للمؤلف: وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس. ازاي بقى؟ يعني الحاجه اللي في القلب ما تقدرش نعرفها بأي أسلوب؟ مش ممكن نعمله سونار على القلب؟ مش ممكن نعمله تحليل يطلع في الدم إن الراجل ده مستحيل؟ ممكن، ما احنا عندنا شيوخ كتير أطباء، الدكتور فلان والدكتور فلان، وده دكتور في الطب النفسي، وده دكتور في طب الأطفال، وده في أمراض النساء، فمن الممكن يعمل سونار ويعرف إذا كان الأجر بتاع الإنسان دوت فيه تكفير ولا لأ؟ فيه استحلال ولا لأ؟ قال لك إيه بقى في المسألة الثالثة؟ لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال. ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفرا من المسلمين، ولما تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة، فقتلها أسامة ظنا منه أنه إنما قالها تخلصا من السيف، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها علي صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. الحديث البخاري ومسلم طبعا. وفي لفظ: افلا شققت عن قلبي لتعلم اقوالها ام لا؟ يبقى القضيه قضيه ايه؟ القضيه القلبيه لا تعرف الا بالايه؟ باللسان. ولذلك فان عندنا المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ربنا قال في الكذابين، عبد الله بن ابي سلول الكذاب. اقصد في اكثر من كده اعلان بما في قلب الرجل، ومع ذلك هل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الرده؟ ولا عملوا على انهم مسلمين؟ عملوا على انهم مسلمين، لماذا؟ لانه لم يظهر منهم ما يبين ما في القلوب. تمام؟ يقول لك الوحي الاعلى، نعم الوحي الاعلى اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقه هؤلاء وبانهم كذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم من حذيفه بن اليمان، ومع ذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرد، حد الرد اللي هو دليل على ان الانسان كفر

وزعموا ان ما جاءوا به هو حكم الله تعالى. ولذلك لما سألهم وقال لهم ماذا تكون في التوراة؟ قالوا ننطقوا ويبلدوه. يبقوا نسبوا الكذب لمين؟ للناس. هو ده التبديل، انه يبحث الحكم الاصلي ويجيب حكم مكانه ينسبه لمين؟ ماذا تجدون في توراتكم؟ قالوا ننطقوا ويبلدوه. قال الا تجدون في التوراة الرد؟ قالوا لا لا لا لا نجد في التوراة هذا. إذا جحد الحكم وأثبت حكما من عند نفسه ونسبه لله. ذكر الشيخ ابن باز للدمعة البازية نسبه لله ولله مش هو ده الكفر. لأن الآية سبب نزولها هذا. يبقى واخدين بقى، وده رجع بقى كلام الإمام الطبري وأئمة التفسير في هذه الآية الكريمة. يبقى الأحوال الستة الأولى دي اللي تخرج من الملة. في خلاف عليها؟ لا. أول حاجة الاستحلال، الجحود، التكذيب، صح؟ اعتقاد الأفضلية، الاعتقاد المساواة، صح؟ التكذيب إنك تنسبه البعيد لله عز وجل. أهو يبقى مش واقع إن إحنا ما بنكفرش، لا ده أنا عندي ست حالات بكفر فيها أهو، واضح؟ عندي ست حالات بكفر فيها بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة. الحالة السابعة قال الاستبدال، والحالة الثامنة التقنين، والحالة التاسعة التشريع له. وأنا لا أرى فرقا بين الثلاثة، لأن الاستبدال هيقول إنه يجيب قانون مكان الشريعة ويحكم بيه، بس ما يقولش إن ده من عند الله، ده اللي بيحصل في القوانين. مسألة التقنين إنه يأتي بإيه؟ إنه يأتي بإيه؟ بقانون من عند نفسه ويقننه للناس. التشريع العام اللي يجعله عام للناس. فالثلاث احوال كلها لو تلاحظوا زي ما انتم شايفين قريبين من بعض. انه يجيب قانون يقول لك استبدال، ايه الفرق بين الاستبدال والتبديل؟ يقول لك استبدل ده مكان ده. بس لو قال انه من عند الله يبقى ايه؟ يعني القضية كلها انه ده قانون نحى الشريعة، نحى الشريعة. ونحى الايه؟ الشريعة، واتى بايه؟ بقوانين من عند نفسه. الكلام ده من الممكن ان ترجعوا اليه في الكتاب، والكتاب طيب جدا جدا. المهم ان في مسألة هامة جدا قلناها قبل كده وقولها ثاني هنقول، خدوا بالكم. قال الازهري ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله، من المتشابه الامام الازهري في كتاب الشريعة قال ومما يتبع الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج. من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر فقد عدل بربه. فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. واضح؟ يعني الآية دي سر الخلاف من أهل السنة والجماعة ومين؟ والخوارج. ابن عبد البر قال إيه؟ ده كلام الأدر. ابن عبد البر قال إيه؟ قال وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار، الآثار التي فيها من فعل كذا فقد كفر، ومثلها، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بآيات ليست إيه؟ على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده ابن عبد البر الجلال القدري. آيات ليست على إيه؟ ظاهرها، مش كده ولا لا؟ وقال القرطبي رحمه الله من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. وقال ابو حيان الاندلسي واحتجت الخوارج بهذه الآية على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا يا نص في كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا. قال محمد رشيد رضا واما ظاهر الايه فلم يقل به احد من ائمه الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط، لان ظاهر الايه حتى ما قالش به خوارج. ظاهرها الذي هو ظاهر، لان ظاهرها ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله. انت تفهم ومن لم يحكم بما انزل الله حكم بايه؟ بغير لا لا، ظاهر الايه يقول ومن لم يحكم بما انزل الله، لا حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله. صح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مش واضحه؟ ماشي. خدوا بالكم. في